الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذا الدرس سيكون إن شاء الله عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات. وقبل أن نبدأ بعقود التوريد والتي يرد فيها إشكالات كثيرة وتساؤلات، خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع، حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الأحيان، وهنا ترد هذه الإشكالية، فيكون المورد لا يملك البضاعة ويعقد مع صاحب المحل فيكون قد باع ما لا يملك. بل إن هذا لا يختص بالتوريد، بل حتى بعض أصحاب المحلات عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الإشكالية، وهو أنهم قد يبيعون ما لا يملكون. ولهذا سوف نبحث هذه المسألة وهي التكييف الفقهي لعقود التوريد، وسوف نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الإشكاليات الواردة في هذه العقود. ولكن قبل أن نبدأ الحديث عن عقود التوريد، لا بد من الإشارة ولو شيء من الاختصار إلى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي لعقود التوريد. سوف نحيل على عقدين مهمين، وهما عقد السلم وعقد الاستصناع. فلا بد أن نعرف حقيقة السلم وحقيقة الاستصناع وشروطهما، حتى إذا أحلنا عليهما تكون الإحالة إلى أمر واضح ومعروف مسبقا. فنبدأ بالحديث عن السلم ثم الاستصناع، ثم بعد ذلك ننتقل للتكييف الفقهي لعقود التوريد. فنأخذ نبذة مختصرة عن السلم. نقول السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال له السلف بالفاء. واشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة، وهي أن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف بالفاء لغة أهل العراق. تجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة، السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها وهم يسلفون بالفاء ثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف بالفاء في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ابن عباس تكلم على بناء على هذه المقولة بلغة أهل العراق، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة أهل الحجاز، ولهذا فهذا يشكل على هذه المقولة، لأنه يقول السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. نقول في هذا الحديث ورد من أسلف بالفاء، وأنتم تقولون السلف لغة أهل العراق، ولهذا فالذي عليه المحققون من أهل اللغة أن السلم والسلف لغة أهل الحجاز جميعا، السلم والسلف لغة أهل الحجاز، وإن كان والمشهور أيضا من لغة أهل العراق والسلف. على كل حال هذه فائدة لغوية يعني أوردتها هنا لما وردت. ويعرف الفقهاء السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولنضرب مثالا نشرح به التعريف، نشرح على ضوئه التعريف. أتى رجل إلى آخر وقال له خذ هذه 10,000 ريال، أسلمت لك هذه 10,000 ريال، أو نقده 10,000 ريال وقال على أن تعطيني بها 100 كيلو تمر من النوع السكري، سلمها لي في منتصف شهر رجب من هذا العام أو من العام المقبل مثلا. أعطاه 10,000 ريال وقال على أن تعطيني 100 كيلو تمر من نوع السكري، سلمها لي في وقت كذا في شهر رجب، منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام أو من العام المقبل. هذا يعتبر سلم. إذا أردنا نطبق هذا على التعريف، عقد على موصوف في الذمة. موصوف في الذمة يعني تمر، تقول تمر من نوع السكري، هنا هذا موصوف الذمة، ولا تقول تمر هذا التمر أو تمر من المزرعة الفلانية أو من هذه المزرعة، هذا لا يصبح موصوف الذمة. موصوف الذمة تقول تمر من نوع كذا، ولا تحدد من أي مكان، وإنما هو في ذمتك، تأتي به من أي مكان. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لأنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا، فلا يصح أن يكون حالا، لأنه إذا كان حالا أصبح بيعا بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني لا بد أن يكون رأس المال في السلم، وهو في هذا المثال 10,000 ريال، لا بد أن تسلم في رأس في مجلس العقد. وهذا بالحقيقة سيتكلم عنه، وهو من أهم شروط السلم. يعني لا بد أن أعطيك 10,000 ريال الآن على أن تسلم لي 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، أسلمها لك 10,000 الآن. إذا لم أسلمها لك الآن تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، فيقع في الربا. وهذا يقودنا إلى، طبعا السلم مشروع بالإجماع، قبل أن نتكلم عن الشروط نقول السلم مشروع بإجماع العلماء، ويسميه بعضهم بيع المحاويج، لأنه الغالب يلجأ إليه الفقراء، وهو مشروع بإجماع العلماء. ويدل لذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما شروط صحة السلام فيشترط له شروط البيع، ويضاف لها 7 شروط نذكرها على سبيل الاختصار. الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، كالمكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك. وإذا قلنا المكيل والموزون، هذه العبارة تتردد في كتب الفقه والحديث كثيرا، مكيل والموزون، ما الفرق بين المكيل والموزون؟ إذا قيل مكيل وموزون، ما الفرق بين مكيل وموزون؟ نعم نعم، الميزان، ما تتبع شيء. نعم الموزون، لكن ما الضابط، ما الفرق؟ إذا قيل هذا مكيل وهذا موزون، ما الفرق؟ نعم الموزون الوزن، ما هو الوزن الآن؟ كلامنا عن الوزن الآن، نقول مكيل بالكيل وموزون بالوزن. طيب ما هو الكيل، ما هو الوزن الآن؟ نعم كيف الكمية؟ نعم قريب الجواب. طيب إذا المكيل هو تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. المكيل تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. فمثلا هذا الصاع، أقول إذا ملأت هذا الصاع بتمر مثلا أو قمح، أقول هذا الصاع تمر، هذا الصاع بر، هذا الصاع يعني كذا من الحبوب. وأما الموزون فتقدير الشيء بالثقل، تقدير الشيء بالثقل. معنى ذلك أن المكيل قد أضع فيه تمرا من النوع الثقيل، وقد أضع فيه تمرا من النوع خفيف، قد أضع فيه برا من النوع الثقيل، قد أضع فيه برا من النوع خفيف، فيكون أيهما أدق، الكيل أو الوزن؟ الوزن أدق كثير. ولهذا ترك الناس في هذا الزمان هجروا الكيل، ما في أحد الآن يتعامل بالكيل، لأن الوزن أدق من الكيل. حتى في الأشياء المكيلة مثل التمور مثلا ومثل الحبوب أصبح الناس الآن يزينونها وزنا، وإن كانوا يسمونها كيل لكن هو بالحقيقة وزن، هو بالحقيقة وزن. وذلك في زكاة الفطر وردت في الشرع بالكيل صاع، والناس يتعاملون بالوزن. ولهذا انتبه عند تحويل الكيل إلى وزن لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط والتقدير. لماذا؟ لأن مثلا صاع من الأرز مثلا في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها إلى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع من النوع الثقيل، قد تضع من النوع الخفيف، وهكذا من البر، وهكذا من التمر، فيختلف الوزن. قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين و40 جرام، قد يكون كيلوين ونصف، قد يكون أكثر. ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل، ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل. ولهذا فمشايخنا قالوا أن الصاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا، ولا بد من إضافة كلمة تقريبا لأنه لا يمكن أن تحول الكيل لوزن على وجه دقيق، بل لا بد من شيء من الاحتياط، لأن هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيل وقد يكون خفيف، فهو يختلف. هذه يعني فائدة وردت معنا أحببنا نشير لها هنا، وهي حقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل المكيل إلى موزون. فنقول الشرط الأول أن يكون السلام فيما يمكن ضبط صفاته إما بكيل وإما بوزن وإما بذرع وإما بغير ذلك. أما إذا كان ما لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح السلام فيه. والواقع أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع، بل إننا نجد في كتب الفقه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا أنه لا يصح السلام فيها لكونها لا تنضبط صفاتها، لأنها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها، أما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية. وأضرب لهذا مثالا، مثلا القدور، لما قال الفقهاء أنه لا يصح السلام في القدور لأنها لا يمكن ضبط صفاتها، هذا قد يكون قدر، هذا قد يكون كبير، وهذا صغير، وهذا واسع، وهذا ضيق، لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة بأن تذكر الشركة والبلد ورقم الرقم، وبذلك يمكن ضبط القدور بدقة متناهية حتى. ولهذا في هذا المثال نجد مثلا في كتب الفقه، ولكن لا بد يعني أن ينظر طالب العلم إلى أن هذا المثال الذي ذكره الفقهاء بناء على ما هو موجود في زمن الفقهاء قديما، لأنه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بدقة كبيرة. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، يعني لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته أو قدمه وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. يعني مثلا لو كان يريد أن يسلم في السيارات لا بد أن يذكر نوع هذه السيارة، لونها، الموديل، الشركة المصنعة، إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه، فلا يصح السلام بدون ذكر قدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، لا بد إذن أن يذكر قدره. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وبناء على ذلك لا يصح أن يكون السلم حالا. ففي مثالنا السابق لو قلت لك هذه 10,000 ريال الآن تسلم لي الآن 100 كيلو تمر من نوع كذا، فيقولون هذا يعتبر بيع، ويكون هذا قد باعني ما لا يملك. وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فالجمهور على أنه لا بد من ذكر أجل معلوم، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا لا بد من ذكر أجل معلوم، واستدلوا بظاهر الحديث، حديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والقول الثاني هو مذهب الشافعية أنه لا يشترط هذا الشرط، بل يصح أن يكون السلام حالا، بل يصح أن يكون السلام حالا. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح أن يكون السلام حالا بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا في ملكه، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. اختار الشيخ الإسلام أنه يصح أن يكون السلام حالا بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا في ملكه. ففي مثالنا السابق، يعني لو قال أعطى 10,000 ريال، قال خذ هذه 10,000 ريال على أن تسلم لي هذه البضاعة أو هذه السلعة الآن، وكان هذا الشخص له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق، ويملك هذه البضاعة، فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يصح هذا، وإن كان على رأي الجمهور لا يصح، لكن على القول الثالث وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام يصح، وهو القول الصحيح، لأنه الإشكال فيما إذا كان السلم حالا هو أنه قد يبيع ما لا يملك، لكن إذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا بشرط أن يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فيكون القول الصحيح في هذا الشرط أنه يصح أن يكون السلم حالا بشرط أن يكون المبيع في ملكه. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. ومثل الفقهاء لهذا، قالوا: فإذا أسلم مثلا في رطب فلا بد أن يكون في الصيف فلا يكون في الشتاء، أما إذا أسلم في رطب في الشتاء فإن هذا لا يصح، لأن الرطب لا يوجد في الشتاء. أو أسلم في عنب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء. وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا الشرط خلافا. الشرط السادس، وهو الحقيقة أهم الشروط، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح من قبيل بيع الدين بالدين، وهو محرم بالإجماع، أصبح من قبيل بيع الدين بالدين. وهذا الشرط هو في الحقيقة من أهم الشروط، وهو الذي يحصل به الإخلال الآن عندما يريدون تطبيق السلام. فعندما أعطيك 10,000 ريال على أن تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا، لا بد أن أسلم لك الآن 10,000 ريال كاملة، أنقدها لك الآن، فإن لم يحصل نقد رأس مال السلام الآن أصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيه أصلا دين تسلمها لي فيما بعد، ربما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فإذا أيضا أصبح رأس المال دينا لم أسلمه لك الآن أصبحت المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. فلا بد إذن من تسليم رأس مال السلم، لا بد من تسليم رأس مال السلم كاملا. وهذا الشرط متفق عليه من المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية أجازوا تأخير تسليم رأس المال 3 أيام، وروا أن 3 أيام مما تتسامح فيها الشريعة، 3 أيام مما تتسامح فيها الشريعة، كما في حديث: لا يحل المسلم أن يجر أخاه فوق 3، نهى أن تحد المرأة على غير زوجها أكثر من 3 أيام، لا يحل لي المهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من 3 أيام، إلى غير ذلك من النصوص. فكأن المالكية رأوا أن يعني 3 أيام ما يتسامح فيه الشرع، فأجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم إلى 3 أيام فقط. أما بعد 3 أيام فاتفاق العلماء أنه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم، وقد أخذ بهذا المجمع الفقهي، أخذوا برأي المالكية في المسألة ورأوا أن هذا فيه توسيع على الناس خاصة في السلع الكبيرة، قد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت، فأخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقال أنه فيه توسيع على الناس خاصة في الوقت الحاضر الذي ربما يعني يتطلب السلم تأخير رأس المال قليلا. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، أي أن يكون مسلم فيه غير معين، أما إذا كان معينا فإنه لا يصح. فمثلا في مثالنا السابق يقول خذ هذه 10,000 ريال على أن تسلم لي مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا، تسلمها لي في وقت كذا، ولا يقول 100 كيلو تمر من هذه المزرعة أو من هذا البستان، لأنه إذا قال ذلك فإنه ربما لا تثمر يعني النخيل في ذلك العام، ربما لو أسلم في الثمار من هذا البستان أو هذه المزرعة ربما لا تثمر وربما تتلف، ولذلك لا بد أن يكون في الذمة ولا يصح أن يكون معينا، ولا يصح أن يكون معينا، لا بد أن يكون السلم في الذمة ولا يصح أن يكون في شيء معين. هذه هي شروط صحة السلام، وسوف نرجع ونطبقها إن شاء الله على عقود التوريد، لكن نريد أيضا نأخذ نبذة مختصرة عن عقد الاستصناع. عقد الاستصناع، فنقول الاستصناع معناه في لغة العرب طلب صناعة الشيء، طلب صناعة الشيء، واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، ومعناه في اصطلاح الفقهاء أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. تعريف مرة أخرى، أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع، بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. ولاحظ أن في هذا التعريف أن العقد يقع على ما سيصنعه الصانع، فالعين والعمل من الصانع جميعا، أما إذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فإن العقد في الحقيقة يكون إجارة لا استصناعا. وضح هذا مثال، لو ذهبت للخياط وطلبت منه أن يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط فهذا يعتبر استصناع، يعتبر استصناع، قلت له أريد منك أن تفصل لي ثوبا من قماش كذا تسلمها لي في وقت كذا، هذا يعتبر استصناع. لكن لو أنك أتيت بالقماش وأعطيت إياه وتريد منك أن تخيط لي ثوبا من هذا القماش فإن هذا لا يعتبر استصناع وإنما يعتبر إجارة. فإذا كانت المواد والعمل من عند الصانع فإنه يعتبر استصناع، أما إذا كانت المواد من عند المستصنع فإنه يعتبر إجارة ولا يعتبر استصناع. مثال آخر، رجل طلب من مقاول أن يبني له بيتا والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناع، لكن لو أنه طلب من هذا المقاول أن يبني له بيتا وتعهد له بأن يحضر له مواد البناء فإن هذا لا يعتبر استصناع وإنما يعتبر إجارة. إذن هذا الاستصناع، هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا إذا توفرت فيه شروط السلم، جميع شروط السلم، ومنها تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد. وبناء على ذلك، على رأي الجمهور، لو ذهبت تخيط ثوبا لا بد أن تنقد للخياط رأس المال كاملا، ثمن الخياطة كاملا، وإلا ما صح. وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت وسائر يعني ما يمكن يمثل به لهذا العقد، والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية أن عقد الاستصناع عقد مستقل متميز عن السلم، وليس نوع من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلم، وإنما هو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه، ولا يشترط فيه تسليم رأس المال، لا يشترط فيه تسليم رأس المال، بل يجوز تأجيل رأس المال كله أو بعضه. وقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح، وهو الذي عليه عمل المسلمين وقديم الزمان، بل قال بعض العلماء إنه يشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا من المسلمين على الاستصناع. ولو أخذنا بقول الجمهور في المسألة لحق الناس حرج كبير حقيقة، وإذا أردت أن تخيط الثوب لا بد أن تنقد جميع الثمن للخياط، لو أردت أن تبني عمارة لا بد أن تنقد جميع الثمن للمقاول، أردت أن تستصنع مثلا بابا أو أي سلعة لا بد أن تنقد جميع رأس المال، يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا، وهذا في حرج كبير على الناس حقيقة. بل لا يسع الناس في الوقت الحاضر إلا قول الحنفية في المسألة، وكما ذكرنا يشبه أن يكون يعني الإجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في هذه المسألة. وعلى هذا قرر مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بقول الحنفية في هذه المسألة، الأخذ بقول الحنفية، لأن القول أيضا بأنه نوع من السلام ولا بد أن تشترط في شروط السلام لا دليل عليه الحقيقة، ليس عليه دليل ظاهر، ويلحق الناس بسببه حرج كبير. ولو أراد شخص أن يذهب إلى خياط مثلا وكان حنبليا مثلا أو شافعيا، فلا بد أن ينقد الثمن كاملا، وإلا ما صح هذا العقد، ولا بد أن ينقد الثمن كاملا عندما يبني بيتا، عندما يستصنع أي سلعة. ولكن قول الحنفية كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسع على المسلمين، وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان والحمد لله. فيكون قول الراجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع وأنه عقد مستقل عن السلم. ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، فرق المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذه الناس. ثم أصبح عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتما من فضة، ولهذا يجوز لبس الخاتم من فضة، أما الذهب فإنه محرم على الرجال، وأما الفضة فإنه يجوز. وهل يقال أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى خاتم الفضة لختم ونحوه كأن يكون قاضيا، فإنه يكون لبس الخاتم في حقه مستحب، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا، فإنه يكون مباحا. فإذا كان مثلا قاضي ويحتاج إلى لبس الخاتم، يكون هذا الخاتم مثلا عليه ختمه، فإنه يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوش عليه محمد رسول الله، ويحتاج إلى أن يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها إلى رؤساء وملوك العالم. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا الخاتم كأن يكون قاض فيكون مستحبا، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباح، لكن بشرط أن يكون من الفضة لا من الذهب. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما، فدل ذلك على مشروعية الاستصناع. وأما ما فيه من الجهالة والغرض فإنه مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة، وهكذا فإن السلم أيضا فيه جهالة وغرض، إلا أن هذا الغرض مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه. ونجد أن الشريعة تبيح بعض الأشياء التي فيها غرر وجهالة إذا كانت المصالح المترتبة عليها كبيرة، فالسلم والاستصناع فيهما شيء من الغرر والجهالة، فإنه يعني فيه تعتبر بيع معدوم، ولكن أبيح ذلك لما فيه من لما يترتب عليه من المصالح الكبيرة، كما أن الشريعة مثلا أباحت بيع العرايا مع أنه بيع رطب بتمر، والأصل فيه المنع بيع رطب بتمر مع التفاضل، والأصل فيه المنع إلا أن الشريعة أباحته لما فيه من لما في ذلك من المصلحة المصالح الكبيرة، فالاستصناع يكون من هذا الباب. ويشترط في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته، يشترط تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا، يمنع من التنازع، يمنع من التنازع، وذلك يكون بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره أوصافه المطلوبة، وكذلك أيضا يشترط تحديد الأجل، تحديد الأجل قطعا للنزاع. ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، هذا لاحظ أن هذا شرط في السلم لكنه في الاستصناع ليس بشرط. فيعني في الأمثلة السابقة ذكرنا مثلا في عندما تذهب الخياط لا يشترط أن تسلم له الثمن، إن سلمت له الثمن أو سلمت بعضه أو أجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح. وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستصناع؟ الشرط الجزائي يعني وهو أخذ غرامة مقابل التأخير، أخذ غرامة مقابل التأخير، والصحيح والشرط الجزائي أنه لا بأس به. وقد بحث الشرط الجزائي مجلس هيئة كبار العلماء قديما وأصدر فيه قرارا بالجواز في غير الديون، وهكذا مجمع الفقه الإسلامي أيضا أصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون، أما الدين فإنه لا يجوز الشرط الجزائي فيه لأنه يجعله من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. لو كنت تطلب آخر دينا ثمن مثلا بضاعة، فلما حل الدين وقلت له إذا تأخرت عن السداد أحسب عليك شرط جزائي وهو مثلا 100 ريال عن كل يوم تأخير، فهذا محرم لأنه بل هو ربا الجاهلية صريح، إما أن تقضي وإما أن تربي. لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما لو كان في عقد الاستصناع لا بأس به، فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال 6 أشهر وتتفق معه على أنه إن تأخر عن 6 أشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا 100 ريال عن كل يوم تأخير، فهذا لا بأس به، فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به. اتفقت مع شخص على أن يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه شرط جزائي، قلت على أن تدفع غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير، هذا لا بأس به. فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به، أما في الدين فإنه محرم. هذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم والاستصناع. بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد، عقود التوريد، وقد بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 التي عقدت بالرياض عام 1421 للهجرة. وقرر في عقد التوريد أولا تعريف عقد التوريد. عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. يكون مثلا لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضائع والسلع، يكون مثلا محل بيع أدوات كهربائية أو أدوات سباكة أو أي محل من المحلات، وتتفق مع مورد يورد لك مثلا بضائع أو يورد لك سلعا أو يورد لك، ف كيف تعقد معه العقد؟ هذا المورد لا يملك البضاعة التي يراد توريدها، إن عقدت معه العقد مباشرة الآن يكون قد باع لك ما لا يملك، وهنا يرد الإشكال. ونقول بعد ذلك ثانيا، إذا كان محل التوريد، إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع، يعني وهو القاضي بالجواز. فإذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب استصناع فالأمر فيها يعني سهل، لأن نكيف هذا العقد على أنه عقد استصناع، وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن. وقلنا إن عقد الاستصناع القول الراجح هو مذهب الحنفية أنه جائز ولا يشترط فيه تسليم الثمن، وإن كان على رأي الجمهور أنه لا بد فيه من تسليم رأس المال وإلا لم يصح، لكن قلنا إن القول الصحيح الذي لا يسع الناس إلا هذا القول هو جواز عقد الاستصناع. وبناء على ذلك إذا كان السلعة التي يراد توريدها تتطلب صناعة فيكون عقد استصناع ولا يشترط تسليم جميع الثمن، لا يشترط تسليم جميع الثمن. فمثلا إذا كان صاحب المحل اتفق مع المورد على أن يورد له سلع، وهذه السلع سوف تستصنع في الداخل أو في الخارج، فهنا يعتبر عقد استصناع، وسواء سلم له الثمن كله أو بعضه أو لم يسلم له الثمن لا إشكال في هذا، لأنه عقد استصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن. ثالثا، إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين. إذا اتفق معه على أن يورد له سلعة، هذه السلعة لا تتطلب صناعة، حتى نكيف أن عقد استصناع لا تتطلب صناعة، هذا إذن يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فماذا يكون هذا؟ يكون سلما، فهذا عقد يأخذ حكم السلم. إذن أن يعجل المستورد الثمن بكامل عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا التي ذكرناها. إذن إذا كان قد عجل له الثمن كاملا يعتبر سلما، ولكن الواقع أن الناس الآن يندر أن أحد يعجل للمورد الثمن كاملا، بل يقول يعني يعطيه مثلا إما يؤجل الثمن أو يعطيه بعضه، لكن يعجل الثمن كاملا هذا قليل في الناس، لكن لو قدر هذا فيكون سلما. إذا عجل كامل الثمن قبل توريد البضاعة فيكون هذا سلم. الطريقة الثانية، إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز، لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين، وهي تشبه العقد نفسه، فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ، يعني من بيع الدين بالدين. وهذا مع الأسف هو الذي عليه عمل كثير من الناس الآن، فهو الإشكال الذي أشرت إليه في مقدمة يعني هذا الدرس. فتكون السلعة التي يراد توريدها لا تتطلب صناعة، والمستورد لا يعجل الثمن وإنما يؤجل الثمن كله أو بعضه، فهنا ترد هذه الإشكالية، فتصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، تصبح من قبيل بيع الدين بالدين. كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني إذا أجل الثمن، أجل المستورد الثمن والبضاعة التي يراد توريدها أيضا مؤجلة، فهذا الدين وهذا الدين، وأصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم. وهذه إشكالية كبيرة في عقود التوريد، ينبغي التنبه والتنبيه عليها. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة، وهذا يعتبر مخرج، يعتبر مخرج، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. إذا كانت المواعدة غير ملزمة تكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. إذا كان على سبيل الوعد غير الملزم فيقول له، يقول صاحب المحل للمورد، صاحب المحل الذي هو مستورد للمورد، يقول أرغب أن تورد لي السلعة الفلانية، ويذكر مواصفاتها، وأعدك بأنك إذا وردتها سوف أشتريها منك، وعد غير ملزم، هذا لا بأس به. وهذا كما قلنا في درس سابق في بيع المرابحة للآمن بالشراء، إذا كانت على سبيل الوعد غير الملزم لا بأس به، يعتبر هذا مخرجا لمن أراد أن يتعامل بعقود التوريد. ولكن الصورة الشائعة الآن عند الناس أنه يتفق مع المورد على يورد له سلعة مواصفات معينة ويعطيه بعض الثمن، وأحيانا لا يعطي شيء، فتصبح المسألة من قبيل بيع الكالة بالكالة، بيع الدين بالدين، وهي محرمة. طيب ما هو المخرج؟ نقول إذا كانت السلعة مما يستصنع فهذا لا إشكال فيه، إذا كانت مما لا يستصنع فيجعلها عقد سلم، يسلم لك كامل الثمن وتكون مسألة من قبيل السلم. ولكن أكثر الناس لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما، لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما. طيب إذا كان لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما ليس له إلا يعني مخرج واحد، وهو أنه يعد هذا المورد وعدا غير ملزم، يقول إذا وردت لي هذه السلعة بهذه المواصفات أنا سوف أشتريها منك، فإذا وردها يعقد معه عقدا جديدا، يعقد معه عقدا جديدا، أو يكون بالسلم. أما يعني ليس هناك حل إلا بإحدى هاتين يعني طريقتين، من طريق السلم يسلم، وذلك يشترط لهذا أن يسلم لها رأس المال كاملا، أو أنه يكون عن طريق المواعدة غير الملزمة. أما أنه يعقد معه عقدا أو يكون على سبيل المواعدة الملزمة فإن هذا لا يجوز، وهذا كما ذكرت يقع فيه يعني كثير من أصحاب المحلات، تجد أن كثير من أصحاب المحلات يتفقون مع موردين ويعقدون معهم عقودا ولا يسلمون لهم الثمن، تقول مثلا من قبيل بيع الدين بالدين. وربما بعضهم يقع عن جهل وبعضهم عن تساهل، فينبغي التنبيه على هذه المسألة. هذا هو حاصل الكلام في عقود التوريد. ولاحظ من الأسئلة في الدروس السابقة أن بعض الإخوة يرغب في تلخيص الدرس في آخر كل درس، نستطيع أن نلخص الكلام في عقود التوريد فنقول عقود التوريد إذا كان محل عقد التوريد مما يتطلب صناعة، يعني مما سوف يستصنع، يقوم المورد باستصناعه، فإن هذا يعتبر عقد استصناع ولا يشترط فيه تسليم الثمن، وهو عقد جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء. إذا كان محل عقد التوريد لا يتطلب صناعة وإنما سوف يقوم المورد بشرائه مثلا، فهذا إن قام المستورد بتسليم رأس المال يعني الثمن كاملا مقدما فهذا يعتبر سلم، يعتبر سلما، لكن بهذا الشرط، وهو أن يسلم له رأس المال كاملا، يسلم له الثمن كاملا فيعتبر هذا سلما، وهو جائز بالإجماع، لكن بهذا الشرط. لاحظ أن أؤكد على هذا الشرط لأن هذا الشرط يفر من الكثير من الناس، من المستوردين، لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما، لا يرغب في تقديم الثمن مقدما. أما إذا كانت السلعة مما لا يستصنع ولم يتم تسليم رأس المال في بداية العقد، فإن هذا لا يجوز، يكون هذا محرما، لأنه مقابل بيع الدين بالدين وهو محرم. من المخارج الشرعية في هذا أن يكون هذا العقد على سبيل الوعد غير الملزم، على سبيل الوعد غير الملزم، فيقول المستورد للمورد أرغب أن تورد لي هذه السلعة بهذه المواصفات، وأعدك وعدا غير ملزم، أعدك بأنني سوف أشتريها منك، فهذا يعتبر مخرجا، هذا يعتبر مخرجا شرعيا. فإذا المخارج الشرعية من يكون عن طريق السلم أو عن طريق المواعدة غير الملزمة. أما أن يعقد معه عقدا ليس بعقد سلم فإن هذا محرم ولا يجوز. وهذه الصورة الشائعة، وهذه الصورة الشائعة، وهي كما ذكرت صورة ممنوعة شرعا لأنها من قبيل بيع الدين بالدين. ننتقل بعد ذلك إلى عقدين مهمين، وهما عقد المزايدة وعقود المناقصات، وكلام فيهما متقارب، وأيضا تم بحث هذين العقدين في المجمع الفقهي. عقد المناقصات ألحق بعقود التوريد، وعقد المزايدة كان فيه قرار مستقل سابق لهذا القرار. عقد المزايدة هو من عقود الشائعة في الوقت الحاضر، وهو أيضا من العقود التي بحثت في كتب الفقه، عقد يعني معروف من قديم الزمان، ومعناه عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع، فيقال مثلا أنه سوف تباع السلعة الفلانية أو هذه السلع وتعرض للمزايدة، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، حتى إذا قبل البائع بالثمن أبرم العقد. والمناقصة هي طلب الوصول إلى أرخص عطاء، طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها، تقوم بدعوة الراغبين لتقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة، وفق شروط ومواصفات محددة. فإذا في عقد المزايدة نجد أن البائع يرغب في أعلى سعر يطرحه من يريد الشراء، بينما في المناقصة نجد أن المشتري أو أن من يطرح هذه المناقصة يرغب في أقل سعر، في أقل سعر، إذا كانت مثلا في شراء سلع يرغب في أقل سعر يشتري به، إذا كانت في خدمة يرغب في أقل سعر للقيام بهذه الخدمة. والمناقصة والمزايدة جائزان شرعا، جائزان شرعا، ولكن فقط من الأمور التي نشير إليها هنا والتي ذكرت في قرار المجمع، يعني لا إشكال في جواز المزايدة وكذلك جواز المناقصة، لا إشكال في جوازهما، لكن هناك بعض المسائل التي لأجلها أوردنا هذين العقدين وتحتاج إلى التنبيه عليهما، وقد وردت هذه الأمور في قرار المجمع. طلب رسم الدخول، طلب رسم الدخول، أحيانا يطلب رسم لمن يريد الدخول في المزايدة أو المناقصة، وهذا الرسم يعتبرونه قيمة دفتر الشروط، قيمة دفتر الشروط، فيقول من أراد الدخول في هذه المزايدة أو المناقصة لا بد أن يشتري هذا الدفتر، فما حكم شراء هذا الدفتر؟ جاء في قرار المجمع لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له، لكونه ثمنا له. قد حصل خلاف يعني في حكم استيفاء هذا الرسم، ولكن هذا هو القول الأظهر الذي صدر به القرار، أنه يجوز إذا كان بحدود القيمة الفعلية لهذا الدفتر، لأن في المناقصات المزايدات أحيانا المزايدات، أما المناقصات غالبا لا بد يكون في دفتر شروط يذكر فيه المواصفات والشروط المطلوبة ويباع على من يريد الدخول في المناقصة. نقول إذا كان بقيمتها الفعلية حقيقية لا بأس بذلك. وأما طلب الضمان لمن يريد الدخول في المناقصة أو المزايدة فهو جائز شرعا، ولكن يجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء. لا بد أن يرد هذا الضمان لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة. أحيانا بعض الدوائر الحكومية تضع مناقصة إما في شراء سلع أو في خدمة مثلا، ويقولون يشترطون على من أراد دخول مناقصة أن يدفع 5000 ريال أو 10000 ريال أحيانا. فيأتي مجموعة ممن يريد الدخول في هذه المناقصة، وثم ترسو هذه المناقصة على أحدهم. نقول هذا لا بأس به، لكن بعد ذلك يحتسب هذا الرسم اللي هو مثلا 10000 و5000 ريال يحتسب من الثمن على من رست عليه هذه الخدمة أو هذا البيع. ومن لم يرسو عليه العطاء يجب أن يرد عليه هذا المبلغ، يجب أن يرد عليه هذا المبلغ، ولا كان أخذ مال بغير حق، يكون مقابل يعني أكل المال بالباطل. وهذه نقطة مهمة يا أخوان، لأن كثيرا من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تفعل هذه وهي المناقصات لا يحصل رد المبلغ، وحكم الشرع أنه لا بد من رد المبلغ على من لم يرسو عليه العطاء، لا بد من رد المبلغ على من لم يرسو عليه العطاء، ولا كان هذا أخذ المال بغير حق. فما الذي يبيح مثلا لهذه الجهة أن تأخذ هذه الأموال ممن أراد الدخول مناقصة؟ وربما يكون الراغبون في الدخول مناقصة ربما يكون عددهم كثيرا، ومثلا ربما يكون 100 شخص كل واحد منهم بذل 5000 ريال، المبلغ سيكون كبيرا، ربما 10000 ريال. فما الذي يبيح لهذه الجهة أخذ هذا المبلغ؟ ولهذا نقول لا بد من أن ترد هذه المبالغ على من لم يرسو عليه العطاء، لا بد من أن ترد هذه المبالغ على من لم يرسو عليه العطاء. وحتى من فاز بالصفقة يحتسب من الثمن، يحتسب من الثمن. هذا ما يتعلق بعقود المناقصة والمزايدة، هي كما ذكرت لا إشكال فيها، لكن ترد الإشكالية فقط من جهة أخذ هذه المبالغ من من يريد أن يتقدم لهذه العقود، ولا ترد عليهم هذه المبالغ، فيكون ذلك من قبيل أكل المال بالباطل، وهذا لا يجوز. فهذه هي الإشكالية التي ترد في عقود المناقصات وفي عقود المزايدات. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المورد وكيلا لصاحب السلعة فهل يجوز البيع بدون دفع الثمن كاملا؟ إذا كان المورد وكيلا، فماذا يراد بهذه الوكالة؟ نقول ماذا يراد بهذه الوكالة؟ إن كان يراد بها أن هذا المستورد قد وكل هذا المورد في شراء في توريد هذه البضاعة، فهذا هو الذي نقصده بهذا البحث. ولذلك لا يجوز أن يعقد معه عقدا إلا إما أن يكون عقد سلم، أو أنه يعيده وعد غير ملزم بأنه إذا استورد البضاعة اشتراها منه، إلا إذا كانت البضاعة مما يستصنع فيكون عقد استصناع. فإذا كان إذن المراد بالوكيل يعني شخص أجنبي مورد، فإنه تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها، تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها. أما إذا كان هذا الوكيل شخصا مثلا شريكا معه في السلعة، أو فإن هذا يعتبر في حقيقة هو الذي قام بالتوريد، يعني لا يرد في هذا أي إشكال، لأنه إما أن يورده بنفسه أو بشريكه. ولكن يعني ظاهر محل يعني من السؤال أنه يقصد بالتوريد بالوكيل أن شخص أجنبي يطلب المستورد من المورد، يعني من شخص أجنبي سماه وكيلا بأن يورد له سلعة، وهذا تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن من شروط السلام شروط البيع السبعة، ومن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فكيف ينطبق ذلك على السلم؟ نعم، هو من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وفي السلم لا بد أن يكون المبيع موصوفا في الذمة، فلا نريد بانطباق شروط البيع انطباقها بعينها، ولكن نريد انطباقها في الجملة، وإلا فإن السلم عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، ولو قلنا إنه لا بد أن يكون المسلم فيه مملوكا حال العقد لما كان هناك سلم أصلا. فإذن المقصود بالإشارة إلى شروط البيع يعني انطباقها عليه في الجملة، فمثلا من شروط صحة البيع أن يكون العاقد جائز التصرف حرا مكلفا رشيدا، هذا الشرط لا بد منه في السلم، التراضي بين المتعاقدين لا بد منه في السلم، لكن هذا الشرط وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع هذا يعني ربما نتجاوز عنه في السلم، وذلك بأن نشترط أن يكون موصوفا في الذمة، بأن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، فيكون إذن المقصود إذا أردنا عبارة دقيقة أن تنطبق عليه شروط البيع في الجملة. نعم. أحسنكم. يقول: إذا اشترطت الشركة التي تدعو إلى الدخول في المناقصات عدم رد الضمان. نعم، إذا اشترط عدم رد الضمان يكون شرطا باطلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ويكون من وسائل أكل المال بالباطل، ولأنه ما الذي يبيح لهذه الجهة أن تأخذ الأموال من الناس وهو لم يرسل عليهم العطاء، فأخذ المال لكل السبب، إما بشراء إما يعني بهبة، فما الذي يبيح لهذه الجهة أن تأخذ هذه الضمانات وهذه المبالغ من الناس من غير سبب؟ ومعلوم أن الشروط إذا كانت شروطا مخالفة للشرع فإنها تكون شروطا باطلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المجمع الفقه الإسلامي في تعريف بطاقات الائتمان غير المغطاة لشخص طبيعي أو اعتباري؟ نعم، الشخص الطبيعي هو الفرد من الناس، اعتباري إذا قيل الشخص اعتباري المقصود به أنه قد لا يكون شخصا فردا من الناس، وإنما قد يكون مثلا جهة أو قد يكون مجموعة، فهذا هو المقصود، الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية، وهذا هو عندما يطلق في كلام خاصة في كلام المعاصرين يقال هذا شخص طبيعي وهذا شخص اعتباري، هو من هذا القبيل. نعم. أحسن الله لكم. يقول: أرغب في بناء منزل وليس لدي مال يكفي لذلك، وأرغب في شراء أسهم من شركة الراجح حتى أحصل على المبلغ الكافي على أن يكون البنك من يشتري الأسهم وهو البائع، أرغب في توضيح هذه المسألة والحكم الشرعي فيها. الأخير آخر سؤال يقول: حتى أحصل على المبلغ الكافي على أن يكون البنك من يشتري الأسهم وهو البائع. نعم، الذي فهمت من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يبني بيتا وليس عنده سيولة، فيريد أن يشتري أسهما بالتقسيط ثم يبيعها على غير البائع لكي يحصل على السيولة النقدية، وهذه مسألة تكلمنا عنها فيما سبق، قلنا أنها تسمى بيع مرابحة للآمر بالشراء، بيع مرابحة للآمر بالشراء، وهذه قلنا أنها تجوز بشرطين: الشرط الأول يكون اتفاق المبدئي يعني ليس عقدا وإنما اتفاق، والشرط الثاني يعني إبداء رغبة في الشيء، الشرط الثاني أن يملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها. فإذا كان هذا يريد أن يشتري أسهما عن طريق الراجحي أو غيره والبائع يملك هذه الأسهم ويشتريها بالتقسيط ثم يبيعها على طرف آخر غير البائع، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولكن لا بد من التأكد من أن تكون هذه الأسهم أسهم الشركات النقية، وهي ولله الحمد أسهم الشركات النقية في تزايد، وقد أقبل الناس عليها الآن وقام سوقها، وربما يكون هذا حافزا لبقية الشركات لكي تصبح شركات نقية، وارتفعت أسهم هذه الشركات بسبب إقبال الناس عليها. فمدام أنه يوجد في السوق شركات نقية فنقول الأخ السائل ننصحه بأن يكون شراءه لأسهم هذه الشركات ثم بيعها على طرف ثالث، لأن بيع على البائع الأول تصبح المسألة مع بيعينه، لكن إذا باعها على طرف ثالث أصبحت من قبيل التورق وهو لا بأس به. نعم. أحسن لكم. يقول: ما حكم فتح الاعتمادات من قبل البنك للشركات التي من خارج البلد؟ الاعتمادات المستندية هذه نحتاج إلى أن نشرح المقصود بها ونبين كلام العلماء فيها وأحكامها الشرعية، وهذا يحتاج إلى وقت، وسوف إن شاء الله تعالى نجعله في درس قادم إن شاء الله، لأن نبين مقصود بالاعتمادات وحقيقتها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي، فنرجع الإجابة عن هذا السؤال حتى نشرح هذا المصطلح. أحسن الله. يقول: قلتم إن الشرط الجزائي في الدين لا يجوز، فإن قال المدين إني لن أتأخر عن السداد أو سأجعل شخصا آخر يضمن السداد إن أنا تأخرت، فهل يجوز له على هذا أن يعقد عقدا مع شركة تشترط ذلك من الشرط الجزائي؟ نعم، الشرط الجزائي في الدين محرم كما قلنا، هو ربا الجاهلية، لو قال احتسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير فإن هذا هو ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية إذا حل الدين أتى الدائن المدين وقال إما أن تقضي وإما أن تربي. وهكذا إذا كان الشرط الجزائي بصورة أخرى، إذا كان الشرط الجزائي بأي صورة من الصور، يعني سواء كان بطريقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أما إذا كان على ما ذكر السؤال من أن من الضمان، ضمان السداد، يعني إذا حل الدين يقول إذا حل الدين أريد منك أن تسدد أو أن تأتي بمن يضمن السداد من شركة أخرى أو من شخص، هذا هو الكفيل، هذا هو الكفيل أو ما يسمى بالضامن، وهو أمر جائز شرعا لا بأس به، فيقول لها أنا ما أبيع عليك بالدين إلا بشرط أن تأتي لي بضامن أو بشركة ضامنة أو بكفيل ضامن، هذا لا بأس به، والضمان من عقود التوثيقة جائز شرعا، والضمان والكفالة والرهن هذه من عقود التوثيقة، فكونه يطلب منه ضامنا لكن بدون مقابل، لأن الضمان لا يجوز أخذ مقابل عليه، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، كلامنا في أن يتفق معه على أن يدفع غرامة عن كل يوم تأخير مقابل الدين، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم، في غير الدين يجوز، كما لو كان في عقد مقاولة، في تفصيل ثوب، في توريد سلعة، في استقدام مثلا، هذا كله يجوز أخذ الشرط الجزائي فيه، يجوز يعني فرض الشرط الجزائي، يقول أحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوم تأخير مثلا، أحسب عليك غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير، لكن في الديون لا يجوز، الديون لا يجوز مثل هذا. الضمان الذي ذكره السائل جائز، لكن بشرط ألا يترتب على هذا الضمان أي مبلغ مالي، لأن الضمان من عقود الإرفاق فلا يجوز أخذ مقابل عليه. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم بيع جنين الناقة وهو في بطن أمه؟ ما بيعه حكم بيعش جنين الناقة؟ أي نعم، هذا ورد النهي عنه، ورد النهي عنه، والنهي عن بيع حبل حبلة، وهم بيع الغرر التي قد جاءت الشريعة بمنعها، فبيع ما في بطن البهيمة عموما الناقة وغير الناقة هذا من بيوع الغرر منهي عنها شرعا، لأنه لا يدري هل يخرج هذا الذي في بطن هذه البهيمة حيا أو ميتا، فهو معتبر من بيوع الغرر. أحسن الله لكم. يقول بالنسبة لبطاقات سوا والمتاجرة بها، فما شرعية تعاملها مع الناس حيث لها وقت محدد وتنتهي؟ ويقول والمساهمة فيها حيث يدفع المساهم 850 ريال ويكون له ربح أسبوعي تقريبا 1500 ريال تزيد أو تنقص. نعم، هذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى حكم هذا النوع من البطاقات، حكم هذا النوع من البطاقات. المسألة الثانية حكم المساهمة فيها. أما المسألة الأولى وحكم هذا النوع من البطاقات التي لها مدة محددة، أن استخدمتها فيها وإلا ضاع حقك، نقول هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يعتبر هذا غررا. وقول من قال بعض العلماء إن هذا غرر فلا يسلم، وإن كان في غرر فنقول غرر مغتفر، لأنه ليس كل غرر يكون ممنوعا. ولهذا فالسلام فيه غرر لكنه مغتفر، استصناع فيه غرر لكنه مغتفر، فالجعالة فيها غرر لكنه مغتفر. فالقول بأن فيه جهالة وغرر يعني هنا محل نظر. وجه من قال بالمنع في مثل هذه المسألة، قل لأن المستخدم لهذه البطاقة قد يستخدمها وقد لا يستخدمها فيضيع عليه حقه، نقول هذا أيضا منطبق على مسائل كثيرة. يعني مثلا في عقد الإجارة، عندما تستأجر بيتا ولا تسكنه، فالمؤجر يستحق الأجرة سواء سكنت أو لم تسكن، سواء سكنت هذا البيت أو لم تسكن. عندما تستأجر سيارة ولا تنتفع بها، فالمؤجر يستحق يستحق الأجرة سواء انتفعت بها أو لم تنتفع. فعقد الإيجار هو يعني من هذا النوع أو من هذا القبيل. فمثل ذلك أيضا هذه البطاقات قد حجز لك أنت هذا الرقم، ويلحق الشركة ضرر لو أنهم ردوا لك يعني بقية المبلغ، ربما لحق الشركة ضرر لأنهم حجزوا لك هذا المبلغ وصرفوا لك هذا المبلغ خلال هذه المدة، وربما أنك لو لم تحجز هذا الرقم لا باعوا على شخص آخر وانتفعوا. وهذا أيضا ينطبق حتى على الهاتف الثابت مثلا أو الهاتف الجوال، يكون هناك رسم يؤخذ تأخذه الشركة، وهذا لا بأس به، لا بأس به. وحينئذ نقول لا بأس بالتعامل بهذه البطاقات، وحتى ولو كانت محددة المدة، حتى ولو كانت محددة المدة لا حرج في ذلك ولا إشكال. وما قد وجد فيه من الجهالة والغرر فإنه مغتفر، فهو يشبه الغرض الذي قد يكون في عقد الإجارة. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي المساهمة في بطاقة سواء، فقد صدر فيها هذا يعني بيان من بعض الجهات الرسمية يحذرون فيه من مثل هذه المساهمات، وبينوا أن فيها شيء من النصب والاحتيال، ثم أيضا أمورها غير واضحة، يخشى أن تكون من قبيل غسيل الأموال. وقد كان لهذه المساهمة ضحايا، ونشوف الصحف شيء من هذا. وهنا مسألة ونبه عليها، وهي أن بعض الناس لا يعرف فيما تشغل أمواله. يأتي إليه شخص يقول أعطني 1000 ريال، أو مثلا أعطيه 8000 ريال، وأنا أعطيه كل أسبوع أرباح قدرها كذا، لكن فيما يكون الاستثمار ما يدري وما لك شغل، أو يقول كما يقولون هذا سر المهنة. هذا ليس بصحيح، لابد أن تعرف، لابد أن تعرف فيما يستثمر هذا المال، لأنك مسؤول عن مالك أمام الله عز وجل، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وربما أن بعض الأمور المحرمة يتعامل بها يعني بهذا الغطاء، يقال أعطنا أموالك ونحن نشغلها لك، لكن فيما يشغلونها ما تدري، وهذا يعني أمر غير مقبول. لابد أن تعرف فيما تشغل أموالك. ومن هذا القبيل هذا النوع من البطاقات الذي كثر الكلام فيه، وصدر فيه تحذير من يعني بعض الجهات الرسمية، ونشر في الصحف، وبينوا أن هذه المساهمات أنها يشوبها ما يشوبها من النصب والاحتيال وأكل المال الباطل، والأرباح التي فيها أيضا تثير الشبهة، أرباح كبيرة سير الشبهة حول يعني هذا التعامل. ولهذا ثم أيضا يعني الربح يشبه أن يكون مضمونا، يشبه الربح أن يكون الربح مضمونا، لأنه يقول أعطني كذا من المال وأعطيك كل أسبوع ربحا قدره كذا، والربح المضمون محرم، لا يجوز أن يكون الربح مضمونا، ولا أن تكون الخسارة أيضا يعني مضمون عدم الخسارة، فلا يضمن عدم الخسارة ولا يضمن الربح. التجارة الصحيحة هي التجارة القائمة على المخاطرة، قائمة على التردد بين الربح والخسارة، أما أن يضمن عدم الخسارة أو يضمن لك الربح فإن هذا لا يجوز. وهكذا لو كان لو ضمن لك الربح معينا محددا لا يجوز، لا بد أن يكون الربح بالنسبة المشاعة 20% 30% الربع النصف. أما أن يحدد لك يقول أعطيك مثلا 3000 ريال ربحا أو 4000 ريال هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله لكم. يقول رجل يجمع أموال ثم يضارب بها في الأسهم وبعد ذلك يأخذ 20% من الربح والباقي يعطيه المساهم، فما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به بشرط أن تكون في الشركات النقية، بشرط أن يكون ذلك الشركات النقية. أما الشركات التي تتعامل بالربا فإنه لا يجوز المساهمة فيها. ويوجد لدينا هنا في المملكة 75 شركة، منها الآن 22 شركة نقية والبقية تتعامل بالربا، وسوف تطرح شركة بعد أيام، وقد أعلنوا صراحة في الصحف أن عندهم قروض ربوية. والعجيب من بعض الإخوة بعض المشايخ الذين افتهموا جواز المساهمة فيها وهم يعلنون الصراحة، نشروا قوائم المالية في الصحف بأن عندهم قروض ربوية كبيرة تزيد على 20%. فما الذي يبيح الدخول مثل هذه الشركات التي تعلن صراحة وعلنا أن عندها قروض ربوية؟ هذا حقيقة من العجب. الربا أمر عظيم في دين الله عز وجل، شددت الشريعة في الربا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتب الربا، فكيف من يريد أن يصبح أحد ملاك هذه الشركة بالمساهمة؟ المساهم يعتبر أحد ملاك الشركة شاء أم أبى، وتنسب إليه جميع أعمال الشركة. فيعني جرأة بعض الناس في الدخول في مثل هذه الشركات للتعامل بالربا فيه إشكال كبير حقيقة. ويشبه أن يصدق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام، هذا في البخاري. والحديث الآخر وأن كان في سناد ضعف أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وقع في الربا فإلا يصبه شيء أصابه شيء من غباره. فيعني الربا أمره عظيم، وينبغي أن تقاطع الشركات التي تتعامل بالربا، ينبغي أن يقوم المجتمع بمقاطعتها حتى ترتدع وحتى يرتدع القائمون عليها. لأن مثل هذه الفتاوى الحقيقة التي تجيز الدخول في الشركات المساهمة لتعامل الربا هذا يجعل الأمر يستمر على ما هو عليه، إذا وجدوا من يفتي لهم فسوف يستمرون، مع أنه لله الحمد يوجد بدائل شرعية، يوجد المرابحة، يوجد أشياء يمكن أن يحصلوا بها ما يحصلونه عن طريق القروض الربوية. ولكن يعني قلة الورع، قلة الخوف من الله عز وجل، وعدم وجود الرادع الذي يردع القائمين على مجالس الشركات هو الذي يجعلهم يستمرون في مثل هذه التعاملات الربوية. وقول من قال من بعض المشايخ أن الإنسان مخير بأن يأخذ بهذا القول أو بهذا القول، هذا في نظري أنه قول يعني غير صحيح، وإنما يقال يؤخذ بما تقتضيه النصوص والأدلة الشرعية، والعام الذي لا يستطيع التمييز يأخذ بالأوثق في علمه ودينه وأمانته. أما أن يقال أن العلماء اختلفوا خذ ما بهذا أو بهذا، هذا ليس بالصحيح، خاصة إذا عرفنا أن الشريعة قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما، وترتب عليه اللعن محق البركة، وسدد جميع الذرائع الموصلة له، جميع الذرائع الموصلة للربا منعت منها الشريعة. فمثلا في بيع العينة قد يقع بيع العينة من غير مواطأة ولا اتفاق، ومع ذلك ممنوع شرعا، سدد الذريعة. فينبغي إذن أن ننطلق من هذا المنطلق، إذا رأينا الشريعة شدد في أمر شدد فيه، إذا رأينا الأمر فيه سعة في الشريعة نتسامح فيه. فالربا نجد أن النصوص قد شددت كثيرا في شأن الربا، يمحق الله الربا، فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. نصوص يعني عظيمة في شأن الربا، فما الذي يجيد الدخول في مثل هذه الشركات؟ ولهذا نقول ينبغي أن تشجع هذه الشركات النقية وأن يشكر القائمون عليها، وأن تعلن أيضا للناس حتى إذا رأى أصحاب الشركات الأخرى أن الناس قد اتجهوا لهذا النوع من الشركات يكون هذا يعني يشكل ضغطا عليهم. وفي ظني أنه إذا أشيع ونشرت أسماء هذه الشركات أن هذا سيكون مردوده إيجابيا، وأتوقع أنه خلال سنوات قادمة ربما لا تكون كثيرة تتحول جميع الشركات إلى شركات نقية، لأن المجتمع الحقيقة هو الذي يفرض رأيه وكلمته على هذه الشركات. إذا رأوا أن الناس هجروا الشركات غير النقية واتجهوا للشركات النقية فستتحول جميع الشركات إلى شركات نقية. فإذا المجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الأولى، المجتمع مسؤول بالدرجة الأولى عن هذه المسألة، فيقال للناس لا تساهموا ولا تدخلوا إلا في الشركات النقية، وهي والله الحمد الآن في تزايد. كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة، ثم وجد 3 شركات، ثم زادت إلى الآن أصبح 22 شركة تقريبا، وربما أيضا هناك شركات في طريقها للتحول لأن تصبح شركات نقية. أحسن الله عليكم. سائل يقول شيخ ما اسم هذه الشركة؟ على كل حال هم لما أعلنوا يعني عن هذا صراحة في الصحف هي شركة المراعي، وإنما سميتها وليس من عادة التسمية لأنهم حقيقة أعلنوا هذا، أعلنوا عن القروض الربوية، طلعت في بعض الصحف على نشرة الإصدار ومن ضمنها قروض والتي هي قروض ربوية، لأن الشركات والبنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل، ليس عندهم قرض اسمه قرض حسن، كل قروض موجودة عندهم قروض ربوية. اللهم إلا أن يوجد قرض من البنك الصناعي أو الزراعي، لكنها قروض قليلة مقارنة ببقية القروض التي اقترضتها هذه الشركة. ولذلك نقول ما دام أنه توجد عندهم هذه النسبة من القروض وهي تزيد على 20%، فنرى عدم جواز المساهمة فيها. أحسن الله لكم. يقول من أخذ جوائز من البنك وتخفيضات فيما سبق فماذا يعمل؟ إذا كان لا يعلم بالحكم، وهذه قاعدة في الربا، إذا كان لا يعلم بالحكم وقبضه فإن الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان قد دخل عن جهل وقبض ذلك الشيء فإنه لا شيء عليه، له ما سلف، له ما أخذ، وأمره إلى الله تعالى. إذا تاب الله تعالى من هذا فإن الله تعالى يتوب عليه. أما إذا كان الربا لم يقبض فإن القاعدة في هذا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ رأس المال ويترك الربا. هذه قاعدة مفيدة في مسائل الربا ذكرها الله عز وجل. نقول من وقع في الربا عن جهل وقبض الربا فله ما سلف، لا نقول له حط ما أخذته وتصدق بما قبضته، لا نقول هذا، له ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولهذا لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الربا قبل علمه بالحكم، لم يطالبهم بأن يضعوا الربا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الربا عن الربا القائم الموجود، وقال كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عم العباس. ويدل لذلك أيضا الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإذا كان لم يقبض هذا المال فنقول لك رأس المال فقط، لك رأس المال ولا تأخذ الربا. أما إذا قبضه فهذا لا شيء عليه، له ما سلف وأمره إلى الله. أما بالنسبة للهدايا نحن قلنا أنها محرمة ولا تجوز، والحكمة من منعها هو سد ذريعة الربا، وقد لا يكون فيها ربا لكن باب سد الذريعة، وهذا يصلح أن يكون مثالا لما ذكرناه من أن الشريعة قد سدت جميع الذرائع الموصلة للربا فمن هذا القبيل منع المقترض من أن يهدي للمقرض أي هدية قبل الوفاة مطلقا، وهذا من باب سد الذريعة للربا. لكن إذا كان الأخ السائل وقع فيه عن جهل فلا شيء عليه. أحسن الله عليك. يقول طلب مني أحد الإخوة قرضا مبلغا من المال على أن أشتري له به أشياء، وقال لي سأرد لك مبلغك الذي اقترضته منك وأعطيك معه أتعابك، فهل يجوز لي أن أخذ هذه الأتعاب وهي مقابل خدمتي له وليس زيادة في مبلغ المقترض؟ القرض يجب أن يرد فيه المثل، ولا يجوز أن ترد معه زيادة مشترطة، ولا يجوز أن ترد معه زيادة مشترطة. فإذا كان قد اقترض منه مبلغا فلا يجوز أن يقول سأرد لك المبلغ ومقابل أتعابك، لأن هذه زيادة محرمة. ولكن بعض الناس يسمي التورق قرضا، ربما سمى المرابحة للآمر بالشراء قرضا، فبعض الناس عندهم إطلاق يتوسعون في إطلاق لفظ القرض. والقرض خاص بمن يدفع مالا، لما دفع مال لمن تفع به ورد بدله، وهو كما ذكرنا في دروس سابقة في الأصل صورة القرض صورة ربوية، لأنها دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، وهذا المال مال ربوي. ولكن الشريعة أجازت القرض من باب تشجيع الناس على التعاون والتكافل والإحسان والإرفاق، فإذا أصبح يراد به المعاوضة فإنه يكون محرما. وحينئذ نقول بمثل هذا الذي قال أقرضني وأرد لك القرض وأعطيك مقابل أتعاب، إن هذا لا يجوز، إن هذا محرم، لأن القرض لا بد أن يتمحض فيه الإحسان. هذا الشخص الذي قد أقرضك أجره على الله عز وجل، أجره على الله سبحانه، ولذلك لا يجوز أن يأخذ هذه الزيادة. نعم لو كانت الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها لا بأس، كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بكرا فأتى يتقاضاه، قالوا يا رسول الله قال أعطوه مثل سنه، قال لم يجد مثل سنه، قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان ذلك غير مشترط فإنه لا بأس به. يعني مثلا أقرضك شخص 10,000 ريال ثم لما أردت أن تقضيه حقه أعطيت 10,000 ريال وأعطيت هدية، أو أعطيت 11,000 من غير شرط، فهذا لا بأس به، لكن من غير شرط. ولاحظ هنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لو كان هناك متعارف على هذه الزيادة كما في بعض البنوك وبعض المؤسسات فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا يجوز. الخلاصة أن نقول أخ السائل أن هذه الزيادة التي اشترطها المقرض على المقترض أنها محرمة. أحسن الله عليكم وثابكم، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.